نستسهل هذا الأمر قبل أن نخوض في هذه الأمور. يعني نعود إلى الماضي قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنجد شيئا عجيبا. الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون عظمة القرآن، يعني لا أريد أن أقول أكثر منا في هذه الأيام. يعني هم لأنهم كانوا أهل عربية بالسليقة وبالفطرة، كانوا إذا سمعوا القرآن عجزوا عجزا تاما أن يعني يأتوا بمثله أو أن يعارضوه أو أن يضعفوه، كانوا يعلمون قيمته. يعني نأسف في هذه الأيام لما واحد مثلا يسمع آيات العذاب وآيات الوعيد ولا يتحرك قلبه، في حين أنه ممكن لو سمع يعني بعض الأغاني وإن كانت يعني في غير محل استدلال، لكن يسمع بعض الأغاني مع حرمتها الحزينة فيبكي. لماذا؟ تأثر بها، لكن عند سماعه القرآن ربما لا يتأثر، ربما يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا يتعايش معه. يعني لما نسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحاول أن يقرأ القرآن على أهل مكة وهم يرفضون ذلك ويحاولون أن يمنعونه برفع أصواتهم والتصفيق والصراخ والصفير، ففي مرة من مرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد فرصة فخرج بين المشركين وقرأ قوله تعالى والنجم إذا هوى، سورة النجم. يعني فهم من عظمة القرآن لم يستطيعوا أن يوقفوه، بل ظلوا يستمعون القرآن، يستمعون هذه السورة، وسورة النجم يعني ليست بالصغيرة، ظلوا يستمعونها حتى آخرها. وكما نعلم في آخرها أمر بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمشركين جميعا يسجدون، لدرجة أن كان في صحابة مهاجرين إلى الحبشة ولما سمعوا بهذا الأمر ظنوا أن المشركين دخلوا في الإسلام فعادوا إلى مكة. فالشاهد طبعا بعدما قاموا من سجودهم أنكروا على بعضهم ودعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصنامهم أو آلهتهم في هذه السورة فلذلك سجدوا إلى آخر هذه الأمور. فالشاهد أنهم تأثروا بالقرآن، علموا عظمته وقيمته، ولكن بسبب عنادهم. كما نعلم حديث أبي جهل، الرواية التي ذكرت عن أبي جهل لما سأله رجل وكان بينه ليس معه أحد هو أبو جهل، فقال يعني أنا وأنت وليس معنا أحد، يعني أخبرني هل محمد على حق؟ فقال والله إنه على حق. فقال لماذا لا تتبعه؟ قال كنا وبني هاشم كفرساني هان إذا أطعموا أطعمنا، إلى آخر الحديث. فقالوا منا نبي فأنا يكون منا نبي. فالأمر كان أمر عناد، لكن هم كانوا يعرفون عظمة هذا القرآن، وكلنا يعرف الكلمات المشهورة على لسان أحد صناديد الكفر، أظنه وليد بن المغيرة لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال، رجع المشركين وقال لهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمغبق وإن له عليه، إلى آخر هذه الكلمات، كلمات يقولها الكفار في وصف الكتاب الذي يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني لا يريدون أن يؤمنوا به ولكن يعرفون قيمة هذا القرآن. نحن نريد أن نصل إلى الدرجة التي عندما نسمع فيها القرآن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نريد أن نصل إلى هذه الدرجة، لا يمكن أبدا أن نصل إليها إلا إذا يعني كان عندنا علم بلغة القرآن. فاللغة العربية هي أعظم اللغات وهي أيسر اللغات، وليس فيها أي صعوبة أبدا لمن دخلها بشوق وحب ويقين أنها أعظم وأيسر اللغات. اللغة العربية يعني تلقت حرب شديدة جدا جدا على مدار التاريخ، وخاصة في الأزمنة المتأخرة، لأن أعداء الإسلام يعرفون أن عظمة هذه الأمة في القرآن، فهم يريدون أن يحجبوا الناس عن القرآن. فإذا أفسدوا ألسنة الناس وأفسدوا لغاتهم خلاص، علموا أن القرآن لن يؤدي أثره الواضح في قلوبهم ولا في أحوالهم ولا في أفعالهم، فيكونون بذلك يعني حصلوا على ما يريدون. فإذا حاربوا اللغة، اللغة هي أساس الشعوب، الشعب الذي يهتم بلغته ويحافظ عليها يعلو. يعني نأسف في هذه الأيام نجد الشعوب الأوروبية يعني تحافظ على لغتها حفاظا شديدا وتتشدد لها تشددا يعني كبيرا. في بريطانيا يعني عندهم تشدد كبير جدا للإنجليزي البريطاني، يرفضون حتى يتكلموا بالإنجليزية الأمريكية. في ألمانيا، في إيطاليا، في غيرها من البلاد عندهم تشدد كبير جدا للغاتهم وتعظيم لها، ونحن أولى منهم بذلك أن نعظم لغتنا وأن نهتم بها لأنها اللغة التي شرفها الله عز وجل بكلامه. فيكون هدفنا من دراسة اللغة العربية في أي علم من علومها هو أن نزداد فقها وفهما وتعلما لكتاب الله عز وجل. لو دخلنا بهذه النية بمشيئة الله عز وجل سيكون الأمر علينا مصحا. اللغة العربية بعض الناس يفهم خطأ أن علوم اللغة العربية ومنها النحو وغيره من العلوم يعني كانت من تأليف بعض الناس، يعني بعض الناس يظنون أن العلوم دي ناس ألفوها وأتوا بها إلينا ويجدون فيها صعوبة وشدة، لكن في الحقيقة علوم اللغة العربية إنما ظهرت لتفسير وبيان أحكام اللغة العربية، أحكام القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم. كان هي هذه لغة استنباطية وليست لغة تأليفية، يعني العلماء ما ألفوهاش أو أتوا بقواعد من عند أنفسهم. القرآن نزل بلغة العرب، وكان العرب يتكلمون اللغة العربية بالسليقة ويتكلمونها بالفطرة، ولكن مع اتساع الدولة الإسلامية ودخول بعض الأعاجم في الإسلام بدأ يحدث اللحن أي الخطأ في اللغة في بعض الأماكن. فأراد العلماء أن يحافظوا على هذه اللغة العظيمة من باب الحفاظ على القرآن ومن باب خدمة القرآن ومن باب قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فجعل الله عز وجل هؤلاء العلماء أسبابا للحفاظ على هذه اللغة العظيمة المباركة. فبدأوا يعني يأتون يجعلون القرآن الكريم أساسا لهم وبعض كلام العرب من أشعار وغيرها ويأخذون منها القواعد. يعني وجدوا العرب كل العرب لما بيجي فاعل بيكون مرفوع كما سنرى، فوضعوا قاعدة أن الفاعل يكون مرفوع، ليس تأليفا من عندهم وإنما استنباطا من أحكام اللغة العربية الموجودة في طبيعتها. وهكذا بدأوا يضعون العلوم. بداية نشأة اللغة العربية أو بداية نشأة النحو خاصة كعلم من العلوم مختلف فيها. بعض قال أن أول من وضع علم النحو سيدنا علي بن أبي طالب، وقيل هو أبو الأسد الدؤلي بتوجيه من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالأمر الواضح أن بداية التأليف في علم النحو كانت في وقت مبكر جدا، يعني قال العلماء كانت في القرن الأول من الهجرة. يعني أول ما اهتم العلماء اهتموا بلغة القرآن واهتموا بوضع القواعد. أبو الأسد الدؤلي يعني نحن نعلم أنه قام بتشكيل القرآن، وكان طريقة تشكيل القرآن طريقة يعني جميلة جدا. طبعا القرآن في الأول ما كان فيه نقاط، ما كان معجم، ما كان فيه حروف كان ليس عليها نقاط، يعني هم بفصاحتهم وبلغتهم يعني استطيعوا أن يكون ذلك، ولم يكن فيه تشكيل. كان العرب يقرؤون القرآن يعني كما تلقوه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرؤونه قراءة صحيحة. طبعا مع دخول الأعاجم بعض الناس بدأ يخطئ، يعني مر أعرابي برجل يقرأ قول الله عز وجل في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، وطبعا ورسوله كده جاءت مجرورة معطوفة على المشركين، فقال الأعرابي إن كان الله برئ من المشركين ومن رسوله فأنا بريء من المشركين ومن الرسول، يعني ده اللي فهمه من الآية. فطبعا قراءة الآية قراءة صحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. فلما علم الأعرابي هذه القراءة الصحيحة قال برئت مما برئ الله منه ومما برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن دي كانت يعني بوادر تبين أهمية يعني وجود قواعد اللغة العربية. أبو الأسد الدؤلي بدأ يشكل القرآن بطريقة زي ما قلنا طريقة كانت يعني مبتكرة في وقتها، إن هو أتى بغلام يعني فيه من الذكاء ما فيه، وأمره إذا يعني فتح فمه يعني إشارة للفتحة يضع نقطة فوق الحرف إشارة للفتحة، وإذا ضم فمه يعني يضع نقطة أمام الحرف إشارة إلى الضمة، وإذا خفض فمه يضع نقطة تحت الحرف إشارة إلى إيه الكسرة. دي كانت البدايات لقواعد اللغة العربية، نقطة فوق الحرف إشارة للفتحة، نقطة أمام الحرف إشارة للضمة، نقطة تحت الحرف إشارة إيه إشارة للكسرة. طبعا لما جاء نصر بن عاصم الليثي وبدأ بتنقيط وضع النقاط المعجمة، يعني وضع الخاء يضع فوق نقطة، الجيم تحت نقطة، فبدأوا يرسمون نقاط الخليل بن أحمد بلون مختلف، بلون أحمر، نقاط الأساسية بتاع الحروف اللي وضعها نصر بن عاصم الليثي كانت باللون العادي لون نفس الكتابة، ويقاتل خليل بن احمد الفراهيدي، نقاط ابو الاسد الدؤلي باللون الاحمر لبيان التشكيل. ثم جاء بعد ذلك خليل بن احمد الفراهيدي واتى بالحركات اللي الضمه ماخوذه من شكل الواو، والفتحه لها شكل مقارب للالف، والكسره والسكون الى اخر هذه العلامات التي ما زالت موجوده حتى الان في رسم المصاحف. فجاء خليل بن احمد وبدا يضع بعض ابواب النحو، ثم جاء سيبويه وجمع ابواب النحو كلها في كتابه الذي عرف بعد ذلك بكتاب سيبويه او بالكتاب، وكانت يعني هذه بدايات نشاه النحو. الشاهد من كل هذا الكلام يبين ان علم النحو في بدايته لم يكن لشيء الا من اجل يعني الحفاظ على القران الكريم، من اجل ان يستطيع الناس قراءه القران الكريم قراءه صحيحه. وبدأ يعني بدأت الكتب تكتب بعد ذلك، يعني غالبا لم يزيدوا على ما أتى به سيبويه كثيرا، يعني جمع سيبويه الأبواب وظلت حتى وقتنا الحالي. طبعا المتن اللي احنا بنتكلم عنه متن الأجرمية الذي كتبه أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي. هذا المتن يعتبر من أيسر ما كتب في علم النحو. والعجيب أن طلاب العلم في هذه الأيام عندما يدرسون الأجرمية يظنون أنهم جمعوا علم النحو أو أن خلاص يعني هو البداية والنهاية، يعني هذا طبعا أمر غير صحيح. متن الأجرمية هو بداية، يعني إن شاء الله إن يسر الله عز وجل لنا انتهاء منه بمشيئته وفضله سبحانه وتعالى، يعني إن شاء الله يكون أمر مستمر، نحن لا نتوقف عنده إن شاء الله، يعني إن شاء الله نأتي بعده بمراحل أكثر تقدما حتى إن شاء الله يعني نكون عندنا أحاطة طيبة بهذه العلوم، وإن يسر الله عز وجل يعني يكون بعد ما يعني نستشعر إن شاء الله الفهم في علم النحو، ممكن بعد كده إن شاء الله يعني نتطرق لعلم الصرف والبلاغة وغيرها من العلوم، يعني إن شاء الله يكون فيها إفادة بإذن الله عز وجل. التركيز على متن الأجرمية طبعا هو بالنسبة للمؤلف اللي هو ابن وقلنا اسمه أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي، يلقب بابن آج الروم، اختلف في التسمية، البعض يقول ابن آج الروم والبعض يقول ابن أجروم والبعض يقول ابن آج الرام، كما ضبطها شيخنا الشيخ صالح العصيمي قال أنها ابن آج الرام، يعني وأنها موجودة حتى الوقت الحالي في لغة البربر، وأغلب العلماء أو المشهور بين العلماء أنها ابن آج الروم بهمزة ممدودة وجيم مضمومة وراء مضمومة على الراجح، ومعناها الشيخ الصوفي أو الرجل الصالح كما ذكر علماؤنا بارك الله فيهم. ايا كان الامر هو اسم اعجمي، ولن يعني نطيل الكلام في الاسم وفي طريق نطقه. الناس بتستسهل تقول الاجرميه والبعض يقول الاجرميه على المشهور. فالشاهد من هذا الامر ان هذا المتن وضعه مؤلفه كبدايه لدراسه علم النحو. وقيل أنه كتبه وهو متوجه إلى بيت الله الحرام، وذكرت بعض الروايات أنه كان في يوم معه هذا المتن فطار منه في الهواء، فقال اللهم إن كان خالصا لوجهك فرده إليه، فرجع إليه. وقيل أنه ألقاه في الماء وقال يا رب إن كان خالصا لوجهك فلا يبتل بالماء، فكان كما قال. أيا كان هذا المتن كتب له من القبول ما لم يكتب لغيره من متون، لدرجة يعني أنه العلماء ذكروا أنه كان لا يهتم بشيء بعد قراءة القرآن الكريم وحفظه. أول شيء بعد الطفل أو الدارس ما يتعلم كتاب الله عز وجل كان أول شيء يفكر في دراسته هو دراسة متن الأجرمية، وده فعلا أمر غاية الأهمية، أن هذا المتن يتميز بمزايا كبيرة جدا يعني ليست موجودة في غيره. أولا أنه اهتم بالأبواب العامة أو الأبواب الكبرى في النحو، لم يدخل في تفصيلات، يعني يمكن اغلب الشروح الموجوده الاجرميه تعرضت لي بعض التعمق في دراسه النحو، يعني اي شرح من الشروح الاجرميه الموجود تقرا الشرح تجد تفرع فيه كاي حد يكتب او يؤلف بيبدا يتفرع او يعني كاضافه على المتن ويخرج عن الغرض الاساسي اللي ابن آج الروم ذكره. يعني ابن آج الروم لما وضع هذا الباب كان همه شيء واحد بس، كيف يضبط اللسان، كيف اللسان يضبط. لذلك هو ركز على يعني على سبيل المثال لم يذكر باب البناء. باب البناء هذا عندنا سيمر عندنا باب البناء والإعراب، باب البناء لم يتحدث عنه أبدا. ليش؟ لماذا لم يتحدث عنه؟ لأن الكلمات المبنية لا تتأثر بالإعراب. لما أقول مثلا هؤلاء آخرها كسرة، في أي موضع أضعها؟ جاء هؤلاء الطلاب، رأيت هؤلاء الطلاب، مررت بهؤلاء الطلاب، لا تتأثر. فهو لم يتحدث عن باب البناء، وإنما هو أتى بباب الإعراب وبعلامات الإعراب وبكيفية الإعراب، حتى يستطيع الإنسان إذا قرأ وإذا تكلم متى يرفع هذه الكلمة ومتى ينصبها ومتى يجرها ومتى يجزمها. هذا كان همه من هذا الكتاب. لذلك الكتاب إن شاء الله إذا تعايشنا معه بمشيئة الله عز وجل وتعلمناه، المفترض النتيجة اللي نخرج منها من هذا الكتاب الإنسان يحاول أن يقيم لسانه، يعرف الفارق ما بين أجزاء الكلام أو أنواع الكلمة سواء كانت اسم أو فعل أو حرف، وعلامات إعراب كل كلمة، وكيف يعيبها في مواضيع مختلفة. لأن هو ده المقصود من هذا المتن. يبقى المقصود من هذا المتن أن أنا أستطيع أن أنا أفرق بين أجزاء الكلام الاسم والفعل والحرف، وأستطيع أن أنا أعرف علامات إعراب الأسماء والأفعال، وكيف نعربها بالرفع أو بالنصب أو بالجر أو بالجزم حسب مواضيع من الكلام. إذا استطعنا نحن نعرف ثلاثة أشياء هذه التي ركز عليها المتن، هيصبح الأمر يسير جدا جدا معنا في دراسة النحو. لذلك بمشيئة الله عز وجل المنهج اللي هنسير فيه في شرح الأجرمية إن شاء الله، نحن لن نخرج عن الغرض الذي أراده ابن أجرمية، ولن نتعمق في دراسة النحو. يعني النحو يعني شرحك سيكون مجرد توضيح لكلمات النحو، حتى نستطيع أن نعرف إيه هي الأبواب الكبرى أو الأبواب العامة للنحو بمشيئة الله عز وجل، وكيف نطبقها عمليا، وكيف يعني نعرب الأسماء في كلامنا وفي حديثنا. فإن شاء الله عز وجل يعني هيكون هذا منهجنا في دراسة هذا المتن البسيط المبارك بإذن الله عز وجل. إن شاء الله هيكون يعني هنتبع أسلوب برضو جديد شوية. وطبعا في متن الأجرمية ده متن نثري عبارة عن كلام منثور، وفي بعض المنظومات نظمها العلماء على هيئة شعر على هذا المتن، من أشهرها نظم العمريتي ونظم القلاوي. احنا وقع الاختيار إن شاء الله على نظم القلاوي باعتبار أنه لم يخرج عن نص الأجرمية اللي هو المتن. العمريتي يعني توسع شوية في متنه، حتى هو نفسه أشار إلى ذلك في كلامه أنه حذف بعض الأشياء من الأجرمية وزاد بعض الأشياء، وأنه هو حتى في أبياته ذكر أن نظمه أشبه ما يكون بشرح مبسط الأجرمية. لكن القلاوي نظم القلاوي الشنقيطي هذا النظم يعني التزم بألفاظ الأجرمية ولم يزد عليها شيئا، فهيكون مناسب. فإحنا إن شاء الله نشرح المتن اللي هو الأساسي اللي هو الأجرمية، وفي نهاية كل درس إن شاء الله الأبيات المتعلقة بالجزء اللي احنا شرحناه سنقرأه في آخر البيت في آخر الدرس إن شاء الله، ونعلق عليها تعليقا سريعا بمشيئة الله عز وجل، بحيث إن شاء الله من أراد أن يحفظ قد يكون حفظ أو المشهور يعني حفظ النظم بيكون يعني الشيء المنظوم أو على هيئة أبيات شعرية يكون حفظه أسهل من المنثور اللي هو بيكون كلام منثور ليس شعرا. فإن شاء الله الشرح هيكون على المتن، وفي آخر كل درس تعليق سريع أو تلخيص للدرس عن طريق الأبيات الموجودة. ومن أراد أن يحفظ الأبيات يعني هيكون الأمر إن شاء الله يسير. القلاوي هي نطق صحيح، هي القلاوي تشديد اللام، جزا الله خيرا من نبهنا بارك الله فيكم. فإن شاء الله نظم القلاوي والمتن سيتم رفعه إن شاء الله يعني على الموقع إن شاء الله، الإدارة تتولى هذا الأمر إن شاء الله، أو سوف نخبركم بمشيئة الله عز وجل في المكان اللي ممكن تحصل فيه على المتن وعلى النظم. ومن أراد أن يحفظ النظم فإن شاء الله يكون الأمر فيه يسير، ومشيئة الله عز وجل في آخر الدورة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتم لنا على خير، يكون في إن شاء الله إجازة في النظم وإجازة في المتن بإذن الله عز وجل. إن شاء الله هنبدأ اليوم يعني بداية بسيطة جدا ولكنها في غاية الأهمية. طبعا بدأ ابن آجي الروم المثل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. ده إن شاء الله هيكون محور حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. نستحضر النية ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أول شيء بدأ فيه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تأسيا بكتاب الله عز وجل الذي بدأ الله عز وجل فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك حديث وإن كان فيه ضعف، كل أمر لم يبدأ بسم الله فهو أجزم، أو كما جاء في الرواية. عامة اعتاد العلماء دائما أن يبدأوا كتبهم بالبسملة، ويعني هي سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يراسل الملوك كان دائما يبدأ كتبه بذلك، بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة كما نعلم جميعا هي الباء هنا الاستعانة، أي أبدأ مستعينا بالله عز وجل الموصوف بالرحمة، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فبدأ كلامه بقوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طبعا هو يقصد بالكلام الكلام في اصطلاح النحويين، يعني ماذا يقصد النحويون بالكلام؟ احنا في اصطلاحنا الدارج ممكن الكلام المكتوب نسميه كلام مجازا، لكن احنا هنا نتكلم عن النحويون عندما يتحدثون عن الكلام ماذا يقصدون؟ المؤلف هنا رحمه الله لخص الكلام في أربع كلمات في غاية الدقة، قال: اللفظ المركب المفيد بالوضع. يمكن بعض العلماء يعني كان لهم تعليقات على هذا التعريف، وإن كان هذا التعريف في غاية الدقة وفي غاية الإفادة. الأربع كلمات هذه يعني نحاول إن شاء الله نفهمها فهم بسيط. وقال: الكلام هو اللفظ. إيه معنى اللفظ؟ يبقى كده المقصود بكلام إنه الكلام الذي ينفض باللسان. يبقى إذن لو كان مكتوب لا يسمى عند النحويين كلاما. لو كان بالإشارة، أنا ممكن أشير إلى رجل يكون واقف أشير له بيدي، يعني يفهم من الإشارة، أخفض يدي لأسفل فيفهم الإشارة أنه أريد منه أن يجلس، هذا ليس إيه؟ ليس كلاما بالنسبة لاصطلاح النحاة. مثلا لغة الصم والبكم، الإشارات، هذه اللغة هي كلام عند الصم والبكم، ولكن في اصطلاح النحاة الذي نتحدث عنه هو ليس إيه؟ ليس كلاما. يبقى أول شيء أن الكلام عند النحاة هو الكلام الملفوظ، أي الذي ينطق باللسان. يبقى أي شيء سوى ذلك لا يعد في عرف النحاة كلاما. اللفظ أتى بالكلمة الثانية وقال: المركب. نفهم من هذه الكلمة أن ليس أي لفظ يسمى كلاما. إذن الذي يفهم من هذا الكلام أن الكلام ذكرنا منذ قليل جميع الجمل الصحيحة أو التامة في اللغة العربية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج عن هذين التقسيمين: اسم واسم أو فعل واسم. وسوف نرى يعني قد يكون أحدهما مقدر ولكن يفهم من الكلام، يعني مثال قوله تعالى: وما أدراك ما هي؟ قال سبحانه عرف التي بعدها: نار حامية، أي هي نار حامية، مفهوم الكلام. فالمبتدأ هي ونار، عزل الله عز وجل جميعا منها، ده الخبر. كذلك لما أقول لواحد قم، هذا يظن السامع أنها كلمة واحدة، لا، هي في الحقيقة كلمتين، أي قم أنت فعل وفاعل. إذن الكلام لابد أن يكون مركبا ملفوظا مركبا، إما من اسم واسم مبتدأ وخبر جملة اسمية، وإما فعل واسم، فعل وفاعل جملة فعلية. يبقى إذن لفظ مركب. الكلمة الثالثة في التعريف قال: المفيد. لماذا قال المفيد؟ لأنه ممكن الكلام يكون لفظ وممكن يكون مركب ولكن لا يعطي فائدة. يعني إذا قلت الواحد إذا جاء محمد وسكت، هل هو ملفوظ؟ نعم ملفوظ، نطقته بلساني. طب هل هو مركب؟ نعم، أسندت جاء إلى محمد، فعل وفاعل، ولكن أنا كمستمع هل استفدت شيء من هذا الكلام؟ لم يعطيني أي فائدة. إذا جاء محمد ماذا سيحدث؟ لا أدري. فإذا هذا الكلام غير مفيد، لابد أن يفيد إفادة يحسن السكوت عليها كما ذكر علماء النحو، لازم إفادة أسمعها لا أنتظر بعدها شيئا، تعطيني معنى تام. لما أقول مثلا إذا طلع النهار ماذا يحدث؟ هذا ليس كلاما، وإن كان لفظا وإن كان مركبا، ولكنه لا يعطي إفادة. لكن عندما أقول الله نور السماوات والأرض، نعم أعطاني معنى كامل، فهمت منه معنى كامل، أعطاني فائدة يحصل السكوت عليها، فهذا يعد إيه؟ هذا يعد كلاما. آخر كلمة في التعريف، وهذه كلمة يعني مهمة جدا، تعرض عليها ابن أجرم وكثير من النحاة لم يذكرها، يعني هو تعرض إليها طبعا لأنه يتحدث مع المبتدئين، فقال بالوضع. إيه المقصود بالوضع؟ قال العلماء أي بالوضع العربي، يعني أنا إذا تحدثت مع أحد في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، هذا بالنسبة لي في علم النحو العربي لا يعد كلاما. أنا لا يصح أن آتي بجملة باللغة الإنجليزية وأحكم عليها بأن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مبتدأ وهذا خبر بالنسبة لأحكام النحو العربي، هذا لا يجوز. فلا بد أن يكون الكلام حتى أتعامل معه بعلم النحو لا بد أن يكون عربيا. إذن التعريف مرة أخرى، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ لأنه لابد أن يكون ملفوظا باللسان، المركب لابد أن يكون مركبا تركيبا إسناديا، إما إسناد فعل إلى اسم ويتكون منه جملة فعلية فعل وفاعل مثل جاء محمد، وإما إسناد اسم إلى اسم، إسناد خبر إلى مبتدأ وتكون منه جملة اسمية مثل محمد مجتهد. اللفظ المركب المفيد يبقى لابد أن يعطي هذا الكلام معنى مفيدا فائدة تامة يحسن السكوت عليها. بالوضع أي بالوضع العربي، بعض العلماء قالوا بالوضع أي بالقصد، يعني لا يصح طبعا ظهر أمامكم المتن موجود على اللوحة أمامكم، فموجود فيها تعريف موجود فيها الكلام تيسيرا، إن شاء الله كما قلنا إن شاء الله المتن هيكون موجود ويسهل الحصول عليه بإذن الله عز وجل. فقلنا بالوضع بعض، احنا قلنا طبعا بالوضع بالوضع العربي، بعض العلماء ذكر بالوضع اي بالقصد. يعني بالقصد يعني قالوا انسان نائم وتكلم بكلام، هل هذا يعد كلاما؟ العلماء قالوا هذا ليس بكلام. لماذا؟ لان النائم لم يقصد ان يقوله، النائم لم يقصد انه ايه انه ينطق بهذا الكلام، فلا بالوضع اي بالوضع المقصود من المتكلم. يبقى هذا هو تعريف الكلام، تعريف مبسط جدا وبسيط. يبقى كلامنا في المتن كله من أول لآخره هيكون يعني حول هذا التعريف، اللفظ المركب المفيد بالوضع. لو مفترض الحصيلة النهائية بعدما ننتهي منه إن أنا كلامي يخرج موصوف بهذه المواصفات بالصورة الصحيحة كما سندرس إن شاء الله. الجملة الثانية في المتن قال وأقسامه ثلاثة، وهذه من روائع اللغة العربية، أن جميع كلمات اللغة العربية بلا استثناء لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. أي كلمة في اللغة العربية إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى كما سنبين. يبقى قبل ما أحكم على أي كلمة في الإعراب أو أبحث عن موقعها الإعرابي أو أبحث عن تشكيلها، يجب قبل أي شيء أسأل نفسي أولا، هل هذه كلمة اسم أو فعل أو حرف؟ تحديد نوع الكلمه هو اللي سيساعدني على ايه؟ على معرفه اعرابها. يعني انا اذا حكمت على كلمه انها فاعل وهي هذه الكلمه في حقيقتها ليست اسما من الاساس وهي فعل او حرف، اعرابها يكون اعراب خاطئ. اذا حكمت على كلمه انها فعل ماضي وهي في حقيقتها اسم او حرف طبعا هيكون اعرابها خاطئ. فلا بد اولا ان احدد الكلمه هل هي اسم او فعل او حرف جاء لمعنى، وفي عجالة نبين ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف الذي جاء المعنى. الاسم، طبعا الاسم همزته همزة وصل، البعض يقول الاسم بالهمز وهذا هذا خطأ. يعني إذا سألت رجلا أقول ما اسمك ولا أقول ما اسمك. وفي القرآن بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني شيء يعني الله سبحانه يذم، يعني شيء سيء جدا إن واحد يعني يطلق عليه الفسوق ويسمى بالفسوق بعدما كان يوصف بالإيمان. فما يقولش في القرآن بئس الاسم، لا بئس الاسم الفسوق. فالاسم همزته همزة وصل يعني إضافة سريعا. فالاسم هو ما دل على معنى غير مصحوب بزمن. كلمة مجرد ما أقرأها أفهم معنى، هذا المعنى ليس معه زمن. يعني عندما نقول محمد، طبعا هذه الأقسام، هو قال أقسامه قصد أقسام الكلام، هي في الحقيقة أقسام. والكلام طبعا ينقسم إلى كلمات، الكلام مفرده كلمة، والكلمة هي اللفظ المفرد الذي يدل على معنى. الكلمة إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى. الاسم قلنا الاسم هو كلمة دلت على معنى ليس مصحوبا بزمن. عندما أقول محمد، ماذا فهمت من كلمة محمد؟ فهمت اسم عالم يدل على شخص. طيب هذه الكلمة هل هي ماضي أم حاضر أم مستقبل؟ لا يحكم عليها لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل، ليس فيها زمن. عندما أقول الكتاب، ماذا فهمت من كلمة الكتاب؟ فهمت منها عبارة عن مجموعة أوراق وعليها غلاف من الخارج وعليها عنوان وبها كلمات، هذا المعنى الذي جاء في ذهني. لكن هل جاء في ذهني أن هذا الكتاب ماضي أو حاضر أو مستقبل؟ ليس فيها أي زمن. إذن الاسم هو ما دل على معنى غير مصحوب بزمن، ليس معه زمن. طيب الفعل، الفعل ما دل على معنى مصحوب بزمن، يعني معنى وزمن في وقت واحد. عندما أقول ذهب، ماذا فهمت من هذه الكلمة؟ فهمت أمرين. الأمر الأول المعنى هو الذهاب، كان معي وتركني وذهب. المعنى الثاني الذي فهمته، أو الأمر الثاني الذي فهمته، أن هذا الفعل أو هذا المعنى حدث في الماضي ليس في الحاضر ولا في المستقبل. يبقى إذن كلمة ذهب حكمت عليها بأنها إيه؟ بأنها فعل. ليه حكمت عليها بأنها فعل؟ حكمت عليها بالفعل أنها مصحوبة بزمن. يبقى الاسم ما دل على معنى غير مصحوب بزمن، ما معهوش زمن. لما أقول قلم دل على معنى ليس له زمن. لكن الفعل ما دل على معنى مصحوب بزمن، إذن المعنى. لما أقول مثلا سأذهب إلى المدرسة، سأذهب هنا المعنى الذي جاءنا أو الذي جاء ذهني معنى الذهاب كما ذكرنا، ولكن الزمن في هذه المرة صار زمنا إيه؟ صار زمنا مستقبلا، أن هذا الفعل سوف يحدث في المستقبل. إذن الفعل ما دل على معنى مصحوب بزمن. وكما سنرى إن شاء الله أن الفعل إما أن يكون ماضيا وهو ما دل على زمن، أو فعل حدث قبل زمن التكلم. لما أقول ذهب، قرأ، علم، فهم، خرج، هذه الأفعال كلها حدثت قبل أن أتكلم، هذا ماضي. المضارع، الفعل المضارع وهو يعني ما حدث في الزمن الحاضر في غالب أمره. أقول مثلا محمد يكتب الدرس، يعني في الوقت الحالي هو يكتب، يبقى دل على زمني الحالي. أو النوع الثالث اللي هو فعل الأمر، لما أقول اذهب أو افهم أو اعلم، هذه الأفعال تطلب حدوث فعل بعد زمن التكلم. أنا لما أقول لواحد اقرأ، إذن أثناء كلامي هو لا يقرأ، وإنما طلبت منه هذا الفعل بعد أن أنتهي من كلامي. يبقى إن شاء الله أقسام الفعل سوف يأتي حديث عنها بالتفصيل يعني قريبا. فأقسام الفعل كما سنرى ماضي ومضارع وأمر، ماضي ومضارع وأمر. والفعل كما ذكرنا ونعيد ونؤكد ما دل على معنى مصحوبا بزمن. وحرف جاء لمعنى. الحرف، ايه هو الحرف؟ الحرف ما دل على معنى في غيره، او ليس له معنى في ذاته وانما يدل على معنى في غيره. يعني مثلا على سبيل المثال لما اقول من حرف جر، من ايه معنى من؟ لا استطيع ابدا ان احدد معناها، لكن اذا وضعتها في جملة استطيع ان احدد معناها من خلال السياق. يعني مثلا اقول خرجت من البيت، خرجت من البيت، يبقى هنا من معناها الابتداء، يعني بداية خروجي كانت من البيت. لما أقول لبست خاتما من حديد، يبقى من ده بيبين نوع أو جنس الخاتم، إن هو مصنوع من حديد، يبقى أعطاني معنى تاني. طب لما أقول أخذت من المال، يبقى أخذت بعض المال، دل على معنى ثالث اللي هو معنى التبعيض. يبقى إذن حرف من كحرف مستقل ليس له معنى، ولكن يدل على معنى في غيره. يبقى الحرف هو ما دل على معنى في غيره، ما بيدلش على معنى بذاته، وإنما يدل على معنى إيه؟ في غيره. طيب لماذا قال المؤلف، لماذا قال حرف جاء لمعنى؟ إيه قيمة قوله جاء لمعنى؟ لان كلمه حرف ربما يظن السامع او القارئ ان كلمه حرف اللي هو حرف من حروف الهجاء، الالف والباء والجيم والدال اللي هي حروف ابجد هوز او الحروف الهجائيه الف باء تاء ثاء، ربما يظن انها هذه الحروف، ولكن هذه الحروف هي حروف اللي هو الف باء تاء ثاء او الف ب باء جيم دال، اسمها حروف مبنى. يعني ايه حروف مبنى؟ يعني حروف ببني منها الكلمات، يعني اخذ الالف والباء والتاء وابدا اصنع منهم ايه كلمات، زرع زاي وزاء وراء وعين، كتب كاف وتاء وباء، دي اسمها حروف ايه؟ حروف مبنى ببني بها الكلمات. لكن الذي قصده المؤلف في هذه انواع الكلمه حروف المعنى، حروف المعنى زي حروف الجر، حروف مثلا حرف الاستفهام، حروف الاستفهام زي حروف حروف الشرط، اي حرف يدل على معنى معين، حرف جاء للتمني، حرف جاء للترجي، يبقى الحروف زي مثلا الى وعلى ومن و او وحروف العطف وغيرها، اي حرف من هذا اسمه حروف معنى، يعني حرف استخدم لمعنى معين. يبقى نفرق مره ثانيه، حروف المبنى هي الحروف الابجديه او الحروف الهجائيه التي نبني منها الكلمات، لكن حروف المعنى هي الحروف التي تستخدم للدلاله على معاني معينه، مثل حروف العطف وحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، زي ما هياتي معنا ان شاء الله، لها بكلها عمل معين وبكلها معنى معين. طبعا كما ذكرنا معنى في غيرها وليس معنى في ذاتها، اتفقنا ان الحرف ليس له معنى في ذاته على الاطلاق وانما يعطي معنى في غيره. يبقى اذا اقسام الكلام التي تنحصر فيها كلمات اللغه العربيه باكملها، اسم فعل حرف، الاسم ما دل على معنى غير مصحوب بزمن، الفعل ما دل على معنى مصحوب بزمن سواء زمن ماضي او حاضر او مستقبل، وبينقسم الى فعل ماضي ومضارع وامر. الحرف والمقصود به حروف المعنى هو ما دل على معنى في غيره، يعني هو نفسه لا يدل على معنى وانما يعطي معنى في غيره. كما ذكرنا احنا نكتفي فقط بهذين السطرين، يعني ان شاء الله يكون فيهم افاده، وننتقل الى النظم كما ذكرنا في اخر الشرح، دائما نلجا الى النظم حتى نلخص ما ذكرناه، وفي نفس الوقت من اراد ان يحفظ يسهل عليه حفظ النظم اسهل من حفظ المتن، والله الموفق. طبعا هذا النظم كما ذكرنا هو لمحمد بن اب القلاوي الشنقيطي التواتي، كل هذه القاب له. يقول في مقدمة النظم: قال ابن آب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي. كما ذكرنا هو الغرض من هذا النظم أنه يسهل النظم، يسهل متن الأجرمية بحيث يكون في أبيات يسيرة يسهل حفظها، وهو حتى ذكر ذلك كما سنقرأ: لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل، والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. في يعني سؤال جاء، يعني من اراد ان يطلع ايه الشروح اللي ممكن اطلع عليها، هو يعني في كثير من الشروح ان شاء الله تكون فيها افاده اكثر مما نقول، هو كما ذكرنا بس الفائده او الميزه التي نرجو ان شاء الله تتحقق من هذه الدوره، نحن بنحاول بقدر الامكان نبسط الى اقصى درجه، لكن في ايسر الشروح وفي بعض الشروح الميسره للاجرميه من اراد ان يطلع عليها ان شاء الله، يعني نمدكم ان شاء الله ببعض الشروح الميسره قريبا ان شاء الله ونخبركم بها باذن الله. نكمل النظم، يقول الناظم: وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. نستعين بالله عز وجل وهو سبحانه وتعالى الموفق. باب الكلام ذكر برضو نفس الكلام أو جملتين ذكرهم في بيتين نقرأهم. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. قلنا نفس الألفاظ الأربعة، اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقال إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. وقد بيناها، اللفظ ما لفظ باللسان، المركب وهو ما تركب من كلمتين فأكثر، إما فعل واسم أو اسم واسم، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، جملة فعلية أو جملة اسمية. أقسامه، وطبعا المفيد ما أفاد إفادة يحصل السكوت عليها، وقد وضع أي بالوضع العربي أو بقصد المتكلم. أقسامه أي أقسام الكلام، وهي أنواع الكلمة التي عليها يبنى أي كلام اللغة العربية كله، ينبني على هذه الأقسام الثلاث: اسم وفعل ثم حرف معنى. يبقى الأقسام عندنا اسم وفعل وحرف معنى. الاسم ما دل على معنى غير مصحوب بزمن، الفعل ما دل على معنى مصحوب بزمن، الحرف حرف المعنى ما ليس له معنى في ذاته وإنما يعطي معنى في غيره. هذه يعني كانت يعني مقدمة وبداية. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. أحد الإخوة جزاه الله خيرا ذكرنا بتحفة السنية. تحفة السنية من الشروح المشهورة جدا، وميسر وحجمه صغير، ممكن برضو لجوء إليه. هو في بعض التعمق كعادة أو كأغلب الشروح، لكن إن شاء الله يعني هتجدوا فيه إفادة طيبة، وخاصة لما يرد أن يتوسع. إن أمكن تسجيل المحاضرات هذه، وإن كانت يعني ليست بالقوة التي تستحق ذلك، ولكن لعل إن شاء الله تكون يعني مفيدة. الاستماع إليها مهم جدا. يعني إن شاء الله يعني هنحاول بقدر الإمكان تكون أمور مبسطة وتكون أمور ميسرة ومسهلة. التركيز جدا أثناء الشرح إن شاء الله يريد، يعني من حتى عدم انشغال بالكتابة إلا يعني في الأمور التي تستحق أو مهمة. التركيز أهم شيء، إنه الشرح يفهم. في كتاب في شرح جرمية يسمى أيسر الشروح، إن شاء الله سيتم إرسال الكتاب إن شاء الله للإدارة إن شاء الله، ويتم عرضه مع المتون. اسمه أيسر الشروح للأجرمية، إن شاء الله يكون يعني ميسر إن شاء الله. في طلب إن يكون مرتين في الأسبوع، يعني خلاص إن شاء الله تعالى بتنسيق يعني مع الإدارة إن شاء الله نحاول نخبيها مرتين في الأسبوع، والله يعني الله الموفق، يعني الله المستعان. يعني في برضو بعض الإخوة جزاهم الله خير شرح الشيخ ابن عثيمين. شرح الشيخ ابن عثيمين شرح جميل جدا ومبسط، يعني يسهل على أي أحد إن هو يعني يفهمه، وإن كان هو طبعا مجلد كبير ليس صغيرا، وموجود صوتي وموجود مكتوب. برضو من أراد أن يرجع إليه برضو إن شاء الله يكون فيه إفادة طيبة. إحنا برضو بنأكد إحنا في شروح كثيرة جدا للأجرمية، يعني أكثر من 100 شرح على الأجرمية لأهميتها، ولكن إحنا بنقول إحنا بنحاول نحن إن شاء الله يكون الأمر في أشد حالات الاختصار إن شاء الله والتوضيح. إحنا غرضنا إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الموضوع إن شاء الله ننتهي فيها في وقت يسير إن شاء الله، نحن يكون عندنا إحاطة ولو بسيطة بمجمل قواعد اللغة العربية التي نستطيع من خلالها تقويم اللسان، نستطيع من خلال فعلا اللسان يكون يعني قويم ننطق به. وعلى وعد إن شاء الله يكون في يعني إن شاء الله يكون في شرح أكثر توسعا فيما بعد. يعني اهتم معنا في الشرح إن شاء الله إن شاء الله هيستشعر أن الأمر أبسط مما كان يظن بكثير جدا. فإن شاء الله نتابع معنا، والله سبحانه وتعالى المستعان. احنا قلنا شرحنا نعتمد إن شاء الله أيسر الشروح. أيسر الشروح عشان برضو الإخوة قالوا مش عايزين تشتت ما بين أكثر من كتاب، وأنا بس يعني بعلق على بعض الرسائل الإخوة بعثوهم جزاهم الله خير. فإن شاء الله يعني أيسر الشروح هيكون المعتمد، وإن تيسر عمل شرح إن شاء الله كتابي، لو تيسر ذلك إن شاء الله سيتم عمله إن شاء الله وإرساله. ولو أمكن تسجيل المحاضرات وسماعها أكثر من مرة يكون فيه إفادة كبيرة جدا، لأن إحنا مش هنركز كثير على المصطلحات أو على الجانب النظري، وانما كل تركيزنا ان احنا ازاي نصل بصوره يعني قويه الى الجانب التطبيقي والعملي. فالسماع والفهم يعني مقدم وفي غايه الاهميه. لو في اي سؤال او اي تعليق او اي مداخله او استفسار عن شيء يعني قبل ان نختم الدرس، ونرجو ان شاء الله عز وجل ان يكون حدثت افاده ولو يعني بالمقدار البسيط، ونحن يعني نرجو ان نكون يعني طلاب علم مجتهدين يعني، ولسنا اهلا لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى المستعان والموفق. نسال الله عز وجل التوفيق والقبول، ويعني جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وحضوركم وحسن استماعكم ومتابعتكم الطيبه، ونرجو ان نكون قد افدناكم. ووعد بمشيئه الله عز وجل ان شاء الله يعني بمراسله مع الاداره ان شاء الله نحاول نخليها ان شاء الله محاضرتين اسبوعيا. احنا خشينا ان احنا يكون فيها اثقال عليكم، لكن يعني اذا كان هذا يعني طلب منكم ان شاء الله نعد ان شاء الله بتنفيذه وتطبيقه ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.